إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. تمام يا فندم. في راجل لابس جلابية وشكله غريب كده، عايز يقابل سيادتك. اقعد معاه يا حضرة الضابط وشوفه عايز ايه. هو طالب يا فندم يقعد مع حضرتك. طيب ماشي، خليه يدخل فورا. انا واقع في عرضك يا فندم، ارجوك ساعدني. مش نتعرف الاول؟ شيل الشنب اللي انت مركبه في وشك ده واحكي لي مشكلتك. أنا المهندس عزت التهامي، صاحب مجموعة شركات التهامي للاستثمار العقاري. طبعا أشهر من نار على العالم يا باشمهندس. بس يقول لي أنت ليه متنكر كده؟ بنتي الوحيدة مها اتخطفت يا فندم، والمجرم هددني إن أنا لو بلغت البوليس هيقتلها. عشان كده أنت جيت لنا متنكر؟ خفت يا فندم يكونوا مراقبين الفيلا، فتنكرت في لبس حمودة بواب الفيلا. هي بنتك مخطوفة من إمتى يا باشمهندس؟ النهاردة تالت يوم يا فندم. واللي خطفها طلب ايه بالظبط؟ طالب فدية 50 مليون جنيه، واداني مهلة اسبوع عشان اجهز المبلغ. معاك صورة لبنتك؟ ايوه يا فندم اهي، اتفضل. بس دي شابة كبيرة مش طفلة. في الصنص حقوق يا فندم، واليوم اللي اتخطفت فيه كان اخر يوم في امتحاناتها. انت عندك خلافات مع اي حد يا باشمهندس عزت؟ ابدا يا فندم، انا طول عمري راجل مسالم وعايش لبنتي وبس. احكي لي ايه اللي حصل بالظبط بينك وبين بنتك اخر مره شفتها فيها. انا كنت بشرب الشاي قبل ما اروح الشركه، وهي كانت نازله رايحه الامتحان وقالت لي صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا مها، ولا اقول يا حضره المحاميه الكبيره؟ لسه بدري يا سي بابا على كلمه المحاميه الكبيره. ولا بدري ولا حاجه، النهارده اخر يوم في امتحانات الليسانس، ومن بكره تيجي تتدربي عندي في الشركه. محدش عارف ايه اللي هيحصل بكره يا بابا. كل خير يا بنتي، يلا بينا، يلا عشان اوصلك للكليه. بصراحه محمود جارنا هيعدي عليا ونروح سوا. محمود جارنا مين؟ ابن فتح البواب؟ مش ده اللي جه وقال انه هيتجوزك غصب عني؟ واعتذر لحضرتك، ده محمود هيبقى دكتور السنه دي يا بابا. احنا مش انتهينا من الموضوع ده يا مها؟ لا يا بابا، حضرتك قلت احنا هنأجل الكلام في الخطوبه لغايه النتيجه. يا بنتي ده بعد ما يخلص هيقبض كام؟ ده مرتبه مش هيكفيكم عيش حاف. بس بيحبني يا بابا. حب ايه وزفت ايه؟ الحب والفقر ما ينفعش يعيشوا مع بعض. بس يا بابا انا. الكلام انتهى، ركزي في امتحانك وبعدين نتكلم. مين بقى محمود ده؟ ولد في آخر سنة في كلية الطب، أبوه بواب في عمارة جنبينا، وكان عايز يخطب مها. علشان شغل والده رفضت خطبته لبنتك؟ أبدا يا فندم، بس الولد ما كانش بيحبها، ده كان طمعان فيا أنا وفي ميراث مها من أمها ومني. طيب يا باشمهندس، حاول تفتكر أي خلافات تكون بينك وبين أي حد، سواء كان من القرايب أو في مجال شغلك. أنا متأكد يا فندم إن ما عنديش أي مشاكل مع أي حد، بس يمكن ما أعتقدش يعني إنه ممكن يعمل كده. من هو ده يا أستاذ عزت؟ شوقي. شوقي أخويا، بس هو ساب مصر من أكتر من 25 سنة قبل ما اتجوز مامة مها. وهو ساب مصر ليه؟ بعد ما قسمنا ميراث والدي، شوقي أخذ نصيبه وسافر برا مصر. طول عمره كان بيحب السفر. وما شفتوش خالص خلال ال 25 سنة دول؟ أبداً، لغاية ما لقيت سوسن السكرتيرة بتقول لي إنه عايز يقابلني، ودخل علي وقال لي وأخيرا اتقابلنا. يا عزت 25 سنة. والله وحشتني يا أخويا. عايز إيه يا شوقي؟ الله الله الله الله، ايه المقابلة الخشنة دي؟ ده بدل ما تترمي في حضني وتقول لي وحشتني يا اخويا تقول لي عايز ايه؟ انت نسيت عملت ايه في امك يا شوقي؟ الله يرحمها. انا عملت ايه؟ انا خدت مراسي منها مقدما في حياة عينها. تسرق سيرة امك يا شوقي وتموتها بحصرتها. خلاص بقى يا اخويا الحي ابقى من ميت. المهم انا عايز بقيت حقي. حق؟ حق ايه يا شوقي؟ نصيبي من مراسي امي. ده انت سارق صيغة من 25 سنة كان تمنها 200,000 جنيه. حق ايه اللي بتدور عليه تاني؟ بص يا اخويا انا صحيح لسانس حقوق لكن بعرف احسب كويس. التمني مراس امك من ابونا كان 600,000 جنيه، يعني نصيبي فيهم 300,000 جنيه، وانا محتاجهم لان خسرت كل فلوسي في لبنان. انا عمري ما شفت بجاحة بالشكل ده. بص يا شوقي انت تنسى ان ليك اخ زي ما انا نسيتك. وحقي حقك اخدته مقدم وانت مالكش عندي حاجة ومش عايز اشوفك هنا تاني. ماشي ماشي يا اخويا، وعلى رأي المثل بعد حرق الزرعة مفيش جيرة ولا اخيوة. سلام سلام يا ابن ابويا. يعني اخوك شوقي هددك؟ شوقي طول عمره بيتكلم وخلاص، وبعدين هو ما يعرفش مها ولا يعرف اصلا ان اتجوزت، لان انا اتجوزت بعد ما سافر بسنتين. طيب قول لي يا باشمهندس، انت طردت سوسن السكرتيرة ليه؟ سوسن دي كانت صاحبة مها، ومها طلبت مني اشغلها في الشركة عشان اساعدها تكمل تعليمها. هي كانت زميلتها في الكلية؟ لا، سوسن كانت اكبر من مها بسنتين وكانت خريجة اعلام، واهلها كانوا على قد حالهم يعني. كويس، بس قول لي برضو طردتها ليه؟ سوسن طموحها كان ملوش حدود، والطموح خلاها افتكرت اني ممكن اتجوزها فقررت اطردها. مين عايش معاكم في البيت يا باشمهندس؟ ام عبده الشغاله وهي اللي مربيه مها، وحموده بواب الفيلا، بس هو في عمره بقاله 4 ايام. هو اللي خطف مها اتصل بيك ازاي؟ طلبني على التليفون الارضي بتاع الفيلا. معاك الرقم اللي طلبك منه؟ عده التليفون اللي في الفيلا ما فيهاش شاشه لاظهار رقم الطالب. طيب يا باشمهندس عزت، اكتب لي هنا في الورقه دي كل ارقامك في الفيلا والشركه والموبايل كمان. اهلا يا دكتور محمود، انت خلصت كليه الطب امتى؟ انا طبيب امتياز يا فندم. ها هايل، قول لي بقى يا سيدي انت ايه علاقتك بمها عزت؟ انا ومها بنحب بعض من اكتر من 5 سنين يا فندم، وانا رحت اتقدم لوالدها بس للأسف هو رفضني. وتفتكر هو رفضك ليه بقى؟ عشان أنا من أسرة متوسطة وكان فاكرني طمعان في فلوسه. خليه بقى يدفعها للي خطفه مها. أنت عرفت إزاي إن مها اتخطفت؟ بعد ما خلصت امتحان كلمتها عشان أطمن عليها، لقيت تليفونها مقفول. وتاني يوم حاولت أطلبها برضو تليفونها كان مقفول، فرحت وسألت أم عبده وهي اللي قالت لي على المصيبة دي. آخر مرة شفت مها كانت إمتى يا دكتور؟ أنا وصلتها الكلية قبل الامتحان. ما روحتش توصلها بعد الامتحان ليه؟ الامتحان كان حيخلص الساعة 12 الظهر وأنا كنت في المستشفى في الوقت ده. طيب قول لي يا محمود، تفتكر مين يكون ورا خطف مها؟ ما أعرفش يا فندم، بس آخر مرة قابلت فيها مها قالت لي أنا خايفة بابا يفرق بينا يا محمود. الموت بس هو اللي ممكن يفرق بينا، ده انت الهوى اللي بتنفسه، انت احلى حاجة في حياتي يا مها. بس بابا مش هيوافق ابدا على جوازنا. هو فاكر اني طمعان في ثروته، وانا لازم اثبت له ان انا بحبك لشخصك مش عشان فلوسه. بس انا مرعوبة من بابا. ما اعتقدش انه ممكن يأذيك يا مها. هو بيخاف عليا من الهوى لدرجة انه عمل بوليس التأمين على حياتي بمليون جنيه، بس برضو خايفة. وهو كده بيحبك؟ هو عمل بوليس التأمين على حياتك لصالح مين؟ معرفش. هو كده ما بيخافش عليا؟ ما تقلقيش يا حبيبتي ما تقلقيش، بس انت اسمعي كلامي. يعني هي قالت لك ان والدها عامل بوليس التأمين على حياتها مش كده؟ ايوه يا فندم. طيب انت تعرف رقم التليفون الارضي في فيلا ما؟ لا يا فندم، عمري ما طلبتها عليه. حاجة أم عبدو، أنت شغالة عند المهندس عزت من إمتى؟ أكتر من 20 سنة يا سعادة البيه. طيب قولي لي بقى، انت ساكنة فين يا ست ام عبده؟ في أوضة جنب المطبخ في الفيلا يا سعادة البيه. ولادك فين يا ست ام عبده؟ ما حدش فاضي لحد يا سعادة البيه، ربنا يكون في عونهم، بيجروا على أكل عيشهم. طيب آخر مرة شفتي مها كانت إمتى؟ الله يرجعها بالسلامة يا سعادة البيه، حبيبة قلبي دي. وهي راحة الامتحان قالت لي ادعي لي يا دادا. اهدي اهدي يا ام عبده، قولي لي بقى، تفتكري مين اللي خطف مها؟ البت اللي اسمها سوسن، اللي قابله صاحبتها وحبيبتها. انت ليه بتقولي كده يا ام عبده؟ بنت صفرة طول عمرها من غير منى، ومن 5 أيام يا سعادة البيه كانت في الفيلا وسمعتها بتقول للبيه. يعني دي اخرتها؟ تاخدني لحم وترميني عظم يا عزة بيه؟ لحم ايه وعظم ايه؟ انت عايزة ايه يا سوسن؟ مش خلاص انا طردتك وصرفتلك المكافأة؟ 10,000 جنيه؟ هو ده تمن عندك؟ انت عمرك ما كان ليكي تمن عندي، وانا عمري ما وعدتك باي حاجة. والكلام اللي كنت بتقولهولي معناه ايه؟ انا عمري ما قلتلك حاجة، انا كنت بعملك زي بنتي مها. بنتك؟ مع الفارق طبعا، بنتي مها هانم بنت عزة التهامي. بنتك دي اللي هتخلي سمعتك في الارض. اخرسي، بنتي دي ستك، انت طول عمرك بتغيري منها. بغير منها؟ دي هي اللي كانت بتغير مني، ودايما تحب تخطف اللي في ايدي، حتى محمود حب عمري كله فضلت وراه وتغوي بفلوسها لغاية ما وقعته فيها. انت ومحمود فصيلة واحدة، وانتوا اللي تنفعوا لبعض، طمعين ووصوليين. انا طمعت فيكم في ايه؟ انت طمعت في كل حاجة، رميت شباكك عليا عشان اتجوزك وتاخدي فلوسي اللي هي فلوس بنتي. فلوس ايه يا ابو فلوس؟ ابقى خلي فلوسك تنفعك لما قلبك يتحرق، وبكرة تشوف يا عزة دي. وقام البيه طردها وخرجت تعيط. انت اديتي رقم تليفون الفيلا لمحمود يا ام عبده؟ مش فاكره والله يا سعاده البيه. استاذ شوقي، انت تعرف ان مها بنت اخوك عزت مخطوفه؟ انا بقالي اكتر من 25 سنه بره مصر، ومعرفش ان عزت تتجوز اساسا. طيب انت مش رحت زورته من حوالي اسبوع في الفيلا؟ في الشركه يا فندم، مش فيلته. وبعدين هو انا متهم بخطف مها بنت اخويا؟ مفيش اي اتهام لحضرتك ولا حاجه، احنا بس يعني بندور على الحقيقه علشان نوصل لمكان بنت اخوك. وانا مقدر جهودكم في البحث عن الحقيقه. ايه الخلاف اللي بينك وبين اخوك عزت يا استاذ شوقي؟ ميراثي من والدتي الله يرحمها، ماتت وانا برا مصر، وعزت استولى على كل فلوسها. علشان كده كنت رحت له في الشركة، قلت لي الشركة هددته في الشركة، مش كده؟ ما حصلش يا فندم، أنا رحت طالبته بمراسي من أمي وشدنا مع بعض، لكن مش لدرجة أن أفكر أخطف بنت أخويا. بنت أخويا يعني بنتي. أنت تعرف مكان الفيلا بتاعت أخوك؟ لا يا فندم، أنا عرفت عنوان الشركة من إعلانات الفيسبوك. يعني أنت مالكش أي علاقة بخطف مها يا أستاذ شوقي؟ أنا راجل قانون زي مها بنت أخويا، مش بلطجي يا فندم. ربنا يرجعك بالسلامة يا مها. طيب تفتكر مين اللي خطف مها يا أستاذ شوقي؟ أكيد ما عرفش يا فندم. حضرة الضابط، قول لي، أنت رحت شركة التأمين؟ أيوة يا فندم، ولقيت شهادة تأمين على حياة مها لصالح عزت، وكمان شهادة تأمين على حياة عزت لصالح مها. كويس أوي. طيب قول لي بقى، أنت إيه رأيك يا حضرة الضابط؟ والله يا فندم، من التحقيقات واضح ان مها اتخطفت من قدام الكلية بعد الامتحان. يعني في عز الظهر. الغريب بقى يا فندم انها حتى ما صرختش، ما استنجدتش بالناس. هي كانت تبقى غريبة فعلا، بس يعني ده لو ما كانتش تعرف اللي خطفها يا حضرة الضابط. يعني كده يا فندم اللي خطفها شخص هي تعرفه ومشيت معاه كمان بإرادتها؟ تمام يا حضرة الضابط. كده فندم القضية بقى صعبة جدا. لو فكرت في أقوال وتصرفات المشتبه فيهم واحد واحد، هتقدر تعرف مين الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات من الجاني. 7-257-87-120 إذاعة، ويا ترى مين اللي خطف مها بنت المهندس عزت؟ ده اللي هنعرفه من حضراتكم. لكن بفكركم قبل ما نبدأ، ميعاد برنامجنا اتغير من أول العمل بالتوقيت الصيفي للساعة 11:05 كمان، يعني علشان ميعاد صلاة الجمعة الإذاعة الخارجية. كمان بفكركم ان نزلنا البوست على صفحتنا على البرنامج على إذاعة جمهورية مصر العربية، البرنامج العام 107.4 FM، ده اسم الصفحة بتاعت إذاعة البرنامج العام اللي عليها البوست بتاع من الجاني. هيتبقى الجائزة بتاعتنا مشاركة بعد القرعة طبعا، وسعيد الحظ اللي هيفوز سواء من المكالمات او من الرسائل. بفكر حضراتكم وبطلب من حضراتكم رجاء رجاء رجاء اللي اتصل قبل كده اكتر من مرة واللي فاز معانا قبل كده اكتر مره، يدي فرصه يؤثر الاخرين على نفسه ويدي فرصه لغيره علشان يبقى في عداله في التعامل مع المكالمات والرسائل. مستمعينا الاعزاء، احنا معاكم فريق عمل النهارده على الميكسر: اماني هلال، والاخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، مخرج مساعد سهى حسن، وأسعد بتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري. مستمعينا، تليفون البرنامج العام، تليفوناتنا عندنا 3 تليفونات، تليفونين مباشر وتليفون سويتش، 257-87-120 إذاعة، ده رقم سويتش الداخلي 3202، و 257-92-303، و 257-84-124، دي الأرقام المباشرة. وزي ما قلت حضراتكم، اللي اتصلوا قبل كده مع الأسف مش هنتلقى مكالمتهم. أشكركم شكرا جزيلا، ويلا بينا نبدأ اللقاء. معنا تليفون، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك. ازيك يا أستاذ عبير؟ الحمد لله. محمود سيد أحمد عبد السلام بني سويف الجديدة. أهلا بيك يا أستاذ محمود. أنا عايز أقول الحل يا فندم. اتفضل يا فندم. الحل يا فندم النهاردة أعتقد أنه شوقي عم المجني عليها، عم ماها شوقي. ليه؟ ليه يا أستاذ محمود؟ لأنه طبعا في ده لأنه هو في الأول بيقول أن أنا مسافر من 25 سنة ومعرفش أن أخويا اتجوز أصلا، فبينكر أنه بعد كده لما يقول إيه، لما المحقق معلوش اسمها إيه، قال أنا أخطف ماها بنت أخويا، فطبعا دليل أنه عارف اسمها. ثانيا بيقول أنا خريج حقوق زيها، قانوني زي بنت أخويا، فإذا برضه هو درس الموضوع وعرف أنها خريجة حقوق، فأكيد مثلا هو بيتكلم معاه وهي خارجة من الجامعة، عرفها بنفسه هو عارفة أن ليه عم اسمه شوقي، فركبت معاه وهي مطمنة فخطفها بسهولة يعني. شكرا لحضرتك يا أستاذ محمود. العفو يا فندم، مع السلامة. مها بنت المهندس عزت أثري بتحب محمود دكتور زميلها وجارها، ولكن مهنة والده بيعترض عليها والدها. كمان شوقي ومحمود الدكتور كان عارف ان في بوليس التأمين على حياة مها، وشوقي اخو المهندس عزت اللي مهاجر بقاله كتير ورجع طمعان في باقي ميراثه من امه، وسوسن السكرتيره صاحبه مها اللي كانت متعشمه ان باشمهندس عزت يتزوجها. يا ترى مين فيهم اللي خطف مها؟ ده اللي هنعرفه من خلال مكالماتكم ورسائلكم. معانا تليفون، قول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ ياسمين محمود. ياسمين محمود، منين يا ياسمين؟ شوقي عمها. مين؟ شوقي عمها. لا حضرتك منين؟ أنا من اسكندرية. أه يا فندم. اسكندرية، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. شوقي هو اللي خطف مها؟ أيوة. دليلك إيه؟ دليل الجملة اللي قالها للضابط لما المفروض إن هو ما يعرفش أي حاجة عن مها بنت أخوه دي باعتباره كان مسافر بقاله فترة. تمام. هو غلط بلسانه لما بيقول له أنا لصنص حقوق زي مها بنت أخويا. طب هو عرف منين المعلومة دي؟ إلا إذا كان تابع وعرف وراح لها الكلية وقال لها طبعا أنا عمك وكده، عشان كده راحت معاه بكل سهولة يعني. فهو اللي خطفها، وأكيد جاب رقم تليفون الفيلا الأرضي من الدليل مثلا التليفونات أو من الفيس. شكرا لك يا ياسمين. العفو يا فندم. العفو يا فندم. معنا تليفون. والألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ محمد حسني. محمد. محمد حسني، منين يا عم محمد؟ أنا من القاهرة. القاهرة. قولي مين اللي خطف مها؟ هو شوقي أخو عزت. شوقي اللي خطف بنت أخوه. شوقي هو اللي خطف. طب دليلك إيه؟ دليل حضرتك إن هو المفروض هو يعني 25 سنة ما عرفش إن هو يعني بنته يعني. بعدين هو قال المحقق كلمة واحدة، قال أنا زيها. يعرف منين لما يكون هو عارف والسابلة وهو اللي خطفها، وده دليل إدام السابلة. شكرا لحضرتك. جاب رقم التليفون الأرضي من الدليل عادي. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. ومن رسائلكم مستمعينا الاعزاء، سامح سامي عبد الرازق بيقول جاني يبقى عمها شوقي، المفروض ما يعرفش لا اسمها ولا هي بتدرس فين زي ما ابوها قال. اسمي سامح سامي من القاهره. نور الغالي، الخاطف هو عمها والدليل انه عرف اسمها ازاي وهو قال انه ما يعرفش ان اخوه اتجوز. والرساله من انور عبد العزيز. كمان مهندس عادل فارس بيقول الجاني هو محمود الدكتور، والدليل انه اخر يوم في الامتحانات وهو واخد رقم التليفون منها بالاشتراك معاها، والاسم عادل فارس امام محمد. كمان اميرة العياط بتقول الجاني عمها شوقي، الدليل انه ما يعرفش اخوه اتجوز اصلا وعارف كويس اسم بنته وهي بتدرس ايه، لانه قال انه راجل قانون زي مها، وكمان هو عارف الرقم الارضي منها اكيد. اميرة عبد العظيم محمد. هنرجع تاني لتليفوناتكم مستمعينا الاعزاء، ومعنا تليفون. نقول الو. الو. الو. الو. السلام عليكم. نطفي. الو. استاذنك نوطي الراديو خالص وتسمعيني من التليفون. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ انا فاطمه ربيع السيد. فاطمه ربيع، منين يا فاطمه؟ من القاهره. من القاهره. اول مره تكلمينا يا فاطمه؟ ما بعرف اتكلم خالص، التليفون مشغول على طول. على طول. طب الحمد لله، يعني عرفتي توصلي النهارده. الحمد لله. طب قولي مين اللي خطف مها؟ هي ما اتخطفتش ولا حاجه، ابوها اللي عامل كده عشان بلوس التامين. ابوها اللي عامل كده. انت بره الصندوق خالص. يعني انت الكل مجمع على شوقي، وفي ناس بتقول ان هو محمود. انت ابوها اللي هو المهندس عزت. ايوه علشان بوليسة التأمين. لانه عامل بوليسة ليها وبوليسة لي. يعني الاثنين لبعض. شكرا ليك يا فاط. شكرا ليك. نقول الو. عادل محمد ابراهيم الشتت. عادل محمد ابراهيم. عادل محمد ابراهيم محمد. منين يا استاذ عادل؟ من سوهاج. اهلا بيك واهل سوهاج كلهم. قولي مين اللي خطف مها؟ يا استاذه الله يخليكي. الله يبارك فيك. قولي مين اللي خطف مها؟ الخطف مها الجاني شوقي. شوقي ليه بقى؟ ليه دليلك ايه؟ عندي ثلاث ادله يا استاذتك. عندي ثلاث ادله. الدليل الاول. ايوه. لانه انتقاما من اخوه عزت بمراسة أمه لخادر. لا ده دافع. ده دافع مش دليل. دافع. أيوة دافع. دافع سيادتك. دافع. أي. الدافع التالي سيادتك إنه شوقي قبل ما يوجه له الضابط الاتهام قال له أنا متهم بخطف مها قبل ما يوجه الضابط الاتهام للشوقي. الدليل الثاني. الدليل الثالث استغل اللي هو سوسن والخلاف بينه وبين الدكتور محمود. ومش معقول انه ما تركب العربية او يخطفها الا بما تكون في سنة خرابة، وطبعا تعرف بيها باثناء الخطف. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. اتمنى تكون ان شاء الله شاتك. ان شاء الله ان شاء الله. معنا تليفون. الو الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. اللي جالي هو عمها شوقي. طب نتعرف بحضرتك الاول. اسمي كرم ثابت فريد. كرم ثابت، منين يا استاذ كرم؟ من شبرا الخيمه. من شبرا الخيمه، احسن ناس. انت احسن يا وطن. قولي شوقي، طب ايه الدليل؟ عرفت منين انه شوقي؟ الدليل ان هو قال اسمها، وهو قال انا ما اعرفش ان اخويا اتجوز. عرف منين اسمها؟ تمام، عرف منين اسمها. تمام بس كده، وشافها يعني، عرف منين اسمها وشافها ازاي. اكيد. اشكرك شكرا جزيلا. من رسائلكم مستمعينا، وردة البستان أم عبده بتقول الآن الآن هي الوحيدة. أم عبده ده يعني برا صندوق برضو، بتقول الجاني هي أم عبده، لأن هي الوحيدة اللي عارفة الرقم الأرضي والبنت عارفاه، علشان كده ما صرختش. إسراء إبراهيم محمد حواس من محافظة الغربية من طنطا. فريدة أحمد بتقول صباح الورد، اللي خطفها هو اللي خطفها، لأنه المفروض ما يعرفهاش وعارف اسمها وكليتها. هو مين بقى يا فريدة؟ هو مين اللي خطفها؟ ابعتي يقول لنا مين الجاني. مصطفى احمد بيقول جاني ومعماه، لانه عارف انها في حقوق وعارف اسمها، وهو اول مره يعرف حاجه عنها. الاسم مصطفى احمد غنيه، محافظه كفر الشيخ. ابو روفان محمد بيقول الدكتور محمود هو كذاب، هم راحوا الكليه مع بعض، وهو نكر الحقيقه ونكر انه مش معاه رقم التليفون. وصباح الورود. صباح الفل عليكم. نرجع تاني لتليفوناتكم مستمعينا، ومين اللي خطف مها ابنة الثري المهندس عزت. معنا تليفون. نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم سلوى سليمان محمد من القاهرة. اللي خطفها عمها، هو قبل ما يروح لها ويعرف، هو بقى يبحث ويعرف ان اخوه اتجوز، وعرف ان معاه بنت اسمها مها وفرسان حقوق، هو كان يعرف منين اللي هي معاه مها، وقال له هي زيي، وخد رقم التليفون منها واتصل بوالدها، وذكر من اسمها اكثر من مره. ما شاء الله. شكرا ليكي يا سلوى. شكرا ليكي. انت اول مره تكلمينا يا سلوى؟ ايوه اول مره. اهلا بيكي دايما. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه حبيبتي. شكرا. معانا تليفون. نقول الو. الو. واضح ان التليفون اتقطع. ايوه مين معانا؟ مساء الخير يا استاذ. مساء النور. ما حضرتك، انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا بيك يا استاذ هيثم. الجاني الذي قام بعمليه الاختطاف هو شوقي. الدليل الاول ان شوقي غاب عنها بقاله مده 25 سنه، فكيف عرف اسمها؟ الدليل الثاني ان شوقي لا يعرف انها في كليه الحقوق. السلام عليكم يا فندم. شكرا لحضرتك. معنا تليفون. نقول الو. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ بعد اذنك ممكن اشارك؟ اتفضل يا فندم. اسم حضرتك؟ فتحي محفوظ حسن. فتحي محفوظ حسن، منين يا استاذ فتحي؟ من الجيزه. الجيزه، اهلا بيك. قولي مين اللي خطف مها يا استاذ فتحي؟ عمها طبعا. عمها شوقي. اه ده ايه متاكد يعني عمها طبعا؟ ايه اللي خلاك متاكد قوي كده؟ لما هو ما عايز، ان اول حاجه عايز ينتقم من اخوه، تاني حاجه ما يعرفش اسمها وما يعرفش ان اخوه اتجوز، تالت حاجه انها هي هتركب معاه بسهوله لما يقول لها انا عمك وكده، فسهل جدا ان يختفى من غير ما حد ياخد باله. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. We'll be right back. عفوا مستمعين، نكتفي بهذا القدر من مكالماتكم، وحل المسابقة هو عمها شوقي نظرا لاستعدادنا للانتقال إلى إذاعة خارجية، حيث تنضم موجات شبكات صوت العرب الشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعة الإقليمية إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، تمهيدا للانضمام إلى التلفزيون لنقل فعاليات الجولة الخارجية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدولة موزمبيق. أنا رجل قانون زي ما فأكيد عمل تحريات وعرف. دي كانت معظم الرسائل اللي وصلتنا مستمعينا، وطبعا بنعتذر لحضراتكم لأن ما خدناش كل المكالمات وكل الرسائل علشان الإذاعة الخارجية. تعالوا بينا نعرف. طيب معنا مكالمة أماني بتقولي ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك أستاذ عبير. حضرتك السلام عليكم. وعليكم السلام، معك الشيخ كمال إمام وخطيب مسجد محافظتنا. أهلا بيك كمال أستاذ عبير، الله يخليك. أنا حضرتك لم أرد يعني لم أرد الاشتراك في البرنامج، إنما حقيقة يعني ما هو إلا تعبير عن الشعور بثقافة حضرتك والذوق العالي والدبلوماسية في الكلام حضرتك، ربنا يبارك. ولا سيما حينما تجتمعين مع الأخت المثقفة دينيا ولغويا الأخت حنان عسكر، ربنا يبارك. وخاصة حضرتك إن أنا متابع يعني صوتك على برنامج العام رغم أنني كفيف البصر حضرتك يعني. أهلا بحضرتك. الله يخليك يا رب. بستمتع جيدا بالثقافة اللغوية والدينية والذوقية والدبلوماسية والمرح والسعادة على البرنامج العام من حضرتك والأخت الفاضلة حنان عسكر رغم عدم وجودها اليوم يعني. ربنا يبارك في حضرتك. وإن كان لابد حضرتك يعني عشان الأخت الفاضلة اللي استقبلت المكالمة الأول ما طلعنيش كذاب، الجاني هو شوقي، والدليل حضرتك إنه لو مغزى ذكر اسم بنت أخوه دون أن يعرفها. أيوة. وذكر على أنه شريك ما حاصل على لسان حقوق زيها. أيوة. ورجل قانوني زيها دون أن يسمع رغم غيابه عن أخوه 25 سنة. وفي البداية أنه أخوه قال هو أخوه ما يعرفنيش أنا متزوج من قبل يعني. شكرا لحضرتك. أنا ذكرت الحل حضرتك إن أنا ما عشان منع لرفع الحرج عن الأخت اللي استقبلت المكالمة الأول. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. مستمعينا الأعزاء، نكتفي بهذا القدر من الرسائل والمكالمات، وبعتذر لكم مرة تانية، لكن الإذاعة الخارجية وجب الانتقال ليها. تعالوا بينا نسمع الدراما أو الحل إيه، والمحقق هيقول مين اللي خطف معها. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. قولي يا دكتور محمد، انت سبت مها الساعة كام؟ قبل الامتحان على طول يا فندم، يعني كانت 9:30 كده. طيب انت تعرف الأستاذ شوقي عم مها؟ لا يا فندم، دي أول مرة أشوفه فيها. أستاذ شوقي، انت شفت محمود قبل كده؟ لا يا فندم، دي أول مرة أشوفه فيها. أستاذ شوقي، أنت كنت فين يوم ما مها اتخطفت؟ أنا مش عارف هي اتخطفت إمتى بالظبط يا فندم. اتخطفت من 4 أيام يا أستاذ شوقي. كنت في أكتوبر بدور على أرض أعمل مشروع عليها. فين مها يا شوقي؟ نعم، أنا ما أعرفش يا فندم، أنا حتى ما أعرفش شكلها إيه. لا يا شوقي، أنت اللي خطفت مها، وأنت اللي قدمت دليل إدانتك بنفسك. دليل إدانتي؟ أنا مش فاهم حضرتك بتتكلم عن إيه. أنت قلت لي في التحقيق يا أستاذ شوقي إنك راجل قانون زي مها بنت أخوك، مش هو ده اللي أنت قلته؟ أيوة يا فندم، أنا معايا لسانس حقوق جامعة عين شمس من 27 سنة. وعرفت إزاي إن مها طالبة في كلية الحقوق؟ أنا ما أعرفش. أنا يعني أقول لك، أنا لأنك كنت بتراقب أخوك وعرفت عنوان فيلته، وبعد كده راقبت الفيلا وشفت ما وهي رايحه الامتحان، دخلت قدامك كلية الحقوق فاستنتها، استنتها لغاية ما خلصت الامتحان وخرجت، ورحت عرفتها بنفسك وبعدين أخذتها معاك. شو كل اللي حصل ده يا أستاذ شوقي؟ أنا فندم ما كنتش ناوي أذيها، أنا كنت عايز حقي اللي عند أبوها وبس. وعموما مها موجودة يا فندم، أنا تحت أمركم يا فندم. خذ المتهم يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. مستمعينا الاعزاء اللي اتصلوا بينا واللي بعتوا لنا رسائل، وبعتذر لان رسائل كتير جدا طبعا الوقت مش هيكفي ناخد كل الرسائل وكل المكالمات، لكن من بين الاجابات الصحيحه ومعظمها النهارده صحيح كان في رسائل كتير بره الصندوق، لكن في رسائل كتير كمان توصلت للحل والدليل الصح. هنختار من بينهم سامعين الفايزين كتير جدا. اختار يا سؤال لو سمحتي. بسم الله. سامح سامي، أستاذ سامح سامي من على الصفحة. أستاذ سامح سامي ألف ألف مبروك، يا ريت تبعت لنا رقم تليفونك. أستاذ سامح سامي شكرا لكم مستمعينا، وانتظرونا الأسبوع الجاي إن شاء الله، ومسابقة جديدة و500 جنيه جايزة جديدة وفائز جديد. شكرا لكم، كنا معاكم النهاردة، قام بدور خديجة أم عبدو، خديجة محمود، بدور عزة عايد الخلف، بدور المحقق حلمي فودة، بدور شوقي أحمد خليل الشرقاوي، سوسن طه، في دور الضابط محمد عبدين، في دور محمود إيهاب بكير، وفي دور مها ناهد حسن. كنا معكم فريق عمل اليوم، دراما بوليسية تأليف أحمد السيد، الإعداد سهى حسن، هندسة الهواء أماني هلال، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، وكنت معكم أمام الميكروفون عبير صبري.